بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لتقضوا صالح الأعمال فيها سفنا، فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانا، فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه أمسى هنيا، ومن يك ضيفه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي، فأنزله جليا. أخواتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، هل من خالق

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا من كان يريد العزة فلله إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ما Minu, minu, minu. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة هذا عذب لأجل مسمى الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من صدقت يا الذي فيما كنا وابدعت فيما احكمت وقلت وقولك الحق وانك لعلى كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هكذا اخوتي الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينه من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد الديسي قارئ لدعوه التلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق ومحافظه الشرقيه تليفونيا 35-22-22 جاهزين على احرص محاضرات الصوت الحديثه اداره السيد عيد غاسول باوليله مركز عيد غمر دقهليه تليفون 88-99-18-100 الهندسه الكهربائيه الحديثه باضخم محطات ديزل كهربائيه اداره اولاد جعفر بالزمرونيه مخازن فراشه الكبرى قدرت الحاج عطية أبو غنيمة وأولاده وأبو نجاح. أيها السادة شكرا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم. فلينظر الإنسان مما خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب